آخر سؤال وصلينا. تقول السائلة: دائما أقرأ القرآن بصوت عالي، إذا سمعني أجنبي أكون آثمة؟ القرآن الكريم نعمة، احرصوا عليه، اقرأوا. أدب القرآن ألا يسمع المرأة رجل أجنبي، يعني ما تقعدي في أوضتك اقفل على نفسك فلا يسمعك في البيت، ما فيش أجانب إلا لو حد في ضيوف لينا، أخفضوا صوتي، يجب ولا يجوز أن يسمعك أحد وأنت تقرأ القرآن. هذا ما يطمئن قلبي إليه.